إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، نسأل الله أن يديمها علينا، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم لينشر ذلك بين الناس ويتعبد به، أو ليتعبد به وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله أن يهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ونسأل الله أن يثيب وأن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس. فالأمة أحوج ما تكون إلى مجالس العلم، لا سيما أن الأثر قد جاء فيه: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. تكملة لباب السحور والكلام عليه في سنن أبي داود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام رحمه الله: كتاب الصوم. قال: باب وقت السحور. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى، ومحمد بن عيسى الطباع، روى له أصحاب السنن الأربعة، وأيضا روى له مسلم، وهو من الثقات. قالوا: هو كان أعلم الناس بحديث هشيم بن بشير. كان أعلم الناس بحديث هشام بن بشير، ثقة. قال: حدثنا ملازم بن عمرو. ملازم لقبه أيضا لزيم، ملازم لقبه لزيم. قال علماؤنا: هو حسن الحديث، روى له أصحاب السنن الأربعة أيضا. عن عبد الله بن النعمان. عبد الله بن النعمان فيه ليونة، لين الحديث، وإلا فقد قال الإمام الحافظ: قال هو مقبول، وهذه عند المتابعة، وإلا فهو لين الحديث، روى له أبو داود والترمذي. قال: حدثني قيس بن طلق. قيس بن طلق قد يعني أخطأ بعض العلماء وقال بأن له صحبة، وهو ليس وليس كذلك، بل هو من التابعين، روى له أصحاب السنن الأربعة، وكان حسن الحديث. عن أبيه طلق بن علي رضي الله عنه وأرضاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصدع، فكلوا واشربوا حتى يعترض المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل اليمامة. حجر بماذا يسمى؟ غريب، ولكنه نسبي وليست الغرابة المطلقة. جزاك الله خير. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا حسين بن نمير. حسين بن نمير من يعني بعض العلماء قال أنه من الثقات، وهو حسن الحديث، روى له أصحاب السنن الأربعة. قال: حاء حول الإسناد. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة، وهو من الثقات، وكما قلنا مرارا أنهم قالوا أنه لم يحفظ القرآن، وهذا خطأ عليه، روى له الجماعة. قال: حدثنا ابن إدريس. هو عبد الله بن إدريس أبو محمد الكوفي، ثقة، روى له أصحاب السنن الأربعة. قال: حدثنا ابن إدريس المعنى عن حسين عن الشعبي. عن حسين، وحسين بن نمير الذي مر علينا، والشعبي هو عامر بن شراحيل، وهو من خيار التابعين، روى له الجماعة. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه. قال: لما نزلت هذه الآية: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، الآية، قال: أخذت عقالا أبيضا وعقالا أسودا فوضعتهما تحت وسادتي، فنظرت فلم أتبين، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض طويل، إنما هو الليل والنهار. جزاك الله خير. وقال عثمان: إنما هو سواد الليل وبياض النهار. هذا الأبواب كلها بتتكلم على وقت السحور، الذي هو قبيل وقت الصلاة أو طلوع الفجر. الحديث الذي وقفنا عنده في قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا ولا لا يهدينكم الساطع المصعد، قال: فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. كلوا واشربوا، هذا أمر، هذه المسألة من هذا، هذا أمر، وهذا أمر أيضا، قلنا أنه أمر للإباحة، أو قل هو أمر للإرشاد، أو قل هو أمر للاستحباب، يصح أن تقول بهذه الثلاثة، لأن السحور كما قلنا وبينا قبل ذلك أنه متأكد أنه من الاستحباب المكان، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يكفي حسوات الماء لقلنا بالوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. والحق هذا يثبت لنا بأن مخالفة أهل الكتاب ليست على وتيرة واحدة، فالمخالفة قد تكون واجبة متأكدة الوجوب، وقد تكون مستحبة، وقد تكون على الإباحة. والحق بأن مسألة السحور المخالفة فيها مخالفة مستحبة وليست مخالفة يعني متأكدة. وأيضا تغيير الشيب على الاستحباب على قول المحققين من جمهور أهل العلم، لأن السلام قال: اصبغوا فإن اليهود لا تصبغ، وهذه مخالفة الآن، ولكنها مخالفة مستحبة. والصلاة في النعال أيضا باتفاق أنها مخالفة مستحبة. أما المخالفة في الأمور الاعتقادية، والمخالفة أيضا في الأمور العبادية التي هي من الوجوب بمكان، فهي مخالفة واجبة. هنا المخالفة في السحور هي مخالفة مستحبة متأكدة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا على الاستحباب، لأن كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى السحور أنه غداء مبارك، أنه غداء مبارك، لأنه به البركة، بقوام بأن الإنسان يعني يستعين به على قضاء العبادات التي أمر بها في هذا اليوم. قال: كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع، ولا يهدينكم يعني لا يزعجنكم، لا يخيفنكم، يعني لا تخافون، يعني ما لا لا لا تنتهوا عن الطعام والشراب خوفا من طلوع الفجر اذا كان الساطع المصعد. الساطع المصعد هو يعني يصعد في السماء، يكون مستطيلا لا ينتشر، لكنه يصعد ثم بعد ذلك يتلاشى، لا ينتشر. اما الفجر الصادق فانه ينتشر. قال الساطع المصعد، قال: فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر. العلماء في هذا الباب، هذه المساله الثانيه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعبأوا بالفجر الكاذب. والفجر الكاذب هو الفجر الذي سماه قبل ذلك أنه مستطيل، وأنه يكون في الأفق ثم يتلاشى، لا ينتشر انتشارا معترضا، والانتشار المعترض هو الفجر الصادق. قال: حتى يعترض لكم الأحمر. فهم بعض العلماء من قوله السلام حتى يعترض الأحمر، يعترض لكم الأحمر، هو الفجر الصادق، وهو يقولون يكون بياض بحمرة، هذا الفجر الصادق من بياض بحمرة، وأنت لو نظرت إلى السماء تجد هذه الحمرة، وتعلم بذلك بأن الفجر الصادق قد، لكن هذا الكلام صراحة الحمرة تكون بعد طلوع الفجر الصادق، يعني بعد طلوع الفجر الصادق تكون هذه الحمرة المشوبة بالبياض. وكثير من العلماء المحققين يقولون حتى يعترض الأحمر يعني الأبيض، العرب تسمي الأحمر أبيض أو تسمي الأبيض أحمر، لذلك في الحديث، وإن كان الحديث ليس بصحيح لكن المعنى فيه صحيح: يا حميراء، الحميراء يعني يعني البيضاء، ولذلك العرب يقول تسمي العرب المرأة البيضاء بأنها حمراء. فالغرض المقصود في قوله وسلم حتى يعترض الأحمر يعني البياض، البياض ينتشر في السماء، ينتشر معترضا في السماء، يملأ السماء حتى يكون ضوء الشمس، ويشوبه الحمرة، تشوبه الحمرة، لكن الحق بأنه ينتشر بياضا ثم بعد ذلك تأتي الحمرة ثم بعد ذلك الإصفار، الإصفار جدا هو البياض الذي ينتشر انتشارا تاما في الفجر. لذلك السلام يقول: كلوا واشربوا، وهذا دلالة واضحة جدا على أن الإنسان إذا شك فله أن يأكل ولا يمتنع عن الأكل، يعني لو كان يأكل أو يشرب وشك طلع الفجر أم يطلع الفجر، يبقى حتى يطلع الفجر، يبقى آكلا شاربا حتى يطلع الفجر. والحديث الثاني يدل على ذلك، حديث عدي بن حاتم أنه لما نزل قول الله جل في علاه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأخذ عقالا أسود وعقالا أبيض فجعلهما تحت الوسادة، وأخذ يأكل ويشرب حتى فرق بين الأسود وبين الأبيض، هذا بعدما أشرقت الشمس قد فرق بين الأسود وبين الأبيض. عندنا إشكالان، إشكال الأول أنه قال لما نزلت هذه الآية ما كان عدي مسلما، الحق أن عدي بن حاتم أسلم إيش متأخرا، والآية في الأوائل، الآية في أول السنة الثانية من الهجرة، فكيف يقول فلما نزلت هذه الآية؟ يعني الكلام الصحيح، التوجيه الصحيح في ذلك، فلما سمع الآية تتلى عليه، يعني تلا عليه قارئ من القراء هذه الآية في قول الله جل في علاه فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لما تليت هذه الآية عليه عقلها وفهم فيها أنه يفرق بين الخيط الأبيض والخيط الأسود وأنه الخيط الظاهر، وهذا أيضا فيها دلالة أصوليا على أن أصف اللفظ الإيش الظاهر الله أن يبقى اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة تثبت خلاف ذلك. فقال الخيط الأسود والخيط الأبيض، فأخذ عقالا أسود وعقالا أبيض حتى يعني جعلهما تحت الوسادة يأكل ويشرب حتى فرق بين الخيطين. ثم ذهب المسألة الأولى، تنزلت هذه الآية يعني تليت عليه هذه الآية، وهي بمثابة التنزيل، لأن معنى التنزيل أنك لم تعلم بها حتى نزلت، فيكون هنا أيضا في حقه هو بالنسبة في حقه هنا كأنها تنزلت الآن لأنه لم يسمعها إلا الآن، ولكن في حقيقة النزول هي نزلت قبل ذلك لكنها لم تتلى عليه إلا أن سمعها فعمل بها. المسألة الفقهية الثانية في هذا الباب لختام هذا الباب هو أنه لما فعل ذلك باجتهاد، والمجتهد معذور مأجور في هذا الباب اجتهد، وهذه فيها دلالة على أن الصحابة كان لهم أن يجتهدوا في محل وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا راجح صحيح. لما؟ لأنهم عندهم الآلة، هم عندهم الآلة آلة الاجتهاد، لا سيما أن اللغة كانت لغة سليقة، وأنهم يعلمون التنزيل وتعلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وساعدهم في فهم كلام الله اللغة السليقة التي كانوا يتمرسونها أو كانوا يتكلمون بها. وأما بالنسبة للاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وجود النبي صلى الله عليه وسلم وجد حتى في جلوس النبي مع الصحابة حصل الاجتهاد مرتين بل أكثر من مرة، منها أبو بكر رضي الله عنه لما جاء الرجل وقص الرؤيا فقال سلم دعني أعبرها يا رسول الله، فعبرها إيش أولها اجتهادا، وهذا اجتهاد في حضرة من؟ في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صوب له وخط. وأما الأمر الثاني لما جاء الرجل وقال يا رسول الله ارضيه، سلبه معي فارضيه، فقال لها الله، من الذي تكلم؟ أبو بكر. قال لها الله لا الله لا يعمد أسد من أسد الله يقاتل أو ينافع عن الله عن رسوله فيعطيك سلبه، السلب لمن؟ للقاتل. هذا كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اجتهاد الآن حدث حتى في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة اجتهدت أيضا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءها أخو ابن أبي القعيس ودق عليها الباب ليدخل، قالت لا إنما أرضعتني امرأة إيش أبي القعيس، أما أخوه يدخل لا يدخل، واجتهدت في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قصت عليه القصة قال أدخليه رحمك الله، أو قال أدخليه إنه عمك يعني هو عمك من الرضاعة. فالاجتهاد كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث العسيف الأجير لما قال فسألت أهل العلم فقالوا إن ابنك عليه جلد ماء وتغريب عام وعلى امرأة هذا الايه الجلد، فقال سلم سأقضين الرجم حتى الموت، فقال سلم لأقضين بينكم بكتاب الله، أما الغنم فرد عليك، أما الغنم فرد عليك، وعلى ابنك الجلد ماء وتغريب عام، واغدو يا أنيس فإن اعترفت فرجمها. فهذا اجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتهد علي بن حاتم بذلك رضي الله عنه وارضاه، ونظر حتى تبين له الفرق بين الأسود وبين الأبيض، وأخذ يأكل ويشرب. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيه وجوب الرجوع إلى العلماء، وجوب الرجوع إلى العلماء حتى لو كانوا من العلماء، نعم الأدنى يذهب إلى الأعلى كما سنبين في الفوائد المستنبطة، هي فوائد كثيرة لكن الأجندة ليست معنا، لأن هذه تكون من بنات الأفكار، فإن شاء الله نأتي عليها وإحنا بننتهي. الغرض المقصود ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن وسادك العريض، قال إن وسادك العريض، وسادك من الوسادة، الوسادة اللي هي إيش؟ المخدة معروفة، الوسادة المخدة، فقال إن وسادك، ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن وسادك العريض. اختلف العلماء في تأويل ذلك، فبعضهم قالوا إن وسادك العريض يعني إن وسادك العريض يعني أنت تتهم بالغفلة وعدم الفهم. لما أريد أن أتكلم باللفظ الآخر أيضا في حق صحابي جليل من هؤلاء الصحابة الكرام الذين عدلهم لهم فوق سبع سماوات، قالوا يعني أنت يعني الفهم كان لم يكن دقيقا ويعني ما كان واسع الفهم، هذا معنى إن وسادك العريض. قالوا وقد أتت بعض الروايات إن قفاك العريض. قالوا والعرب تقول على من امتلأ غباوة وعدم الفهم يعني وغفلة يقولون قفاك عريض، وهذا أبعد ما يكون من التوجيهات، وهذا أسوأ ما يكون من التوجيهات، فقط لإحسان الظن بمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس وأرحم الناس وأدب الناس وأعظم الناس جودا وكرما في الخلق وفي العطاء بأبي وأمي، وكان ألطف الناس وأرفق الناس، وما كان يواجه أحدا بما يكرهه بحال من الأحوال، وإن كان أراد أن يعلم أحدا يعلمهم تعريضا، وكان يقول ما بال أقوام. فلا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول كذلك وأن يقدح في ذهن أحد أو في فهم أحد بهذه الطريقة. الحق بأن هذا الفهم ليس بسديد، وهذا الكلام ليس بسديد. والصحيح الراجح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إن وسادك العريض، هو نفسه فسره، قال إيش؟ سواد الليل وبياض النار. والمعنى هنا بأن سواد الليل وبياض النار إن احتمله وغطاه المخدة الوسادة التي تنام عليها، يبقى إذن هذه المخدة إيه؟ واسعت السماء الآن، واسعت الأفق، فهي تكون عريضة جدا، واستحال أن تكون كذلك. كأنه أنكر عليه، قال هذا سواد الليل وبياض النار، والوسادة لا تغطي إيه؟ سواد الليل وبياض النار، حتى تنظر بعد ذلك التفريق بين السواد والبياض. هذا التأصيل العام في التوجيه في قوله السلام إن وسادك لعريض. هنا مسائل عظيمة جدا في هذا الباب الفقهي، منها أولا بأن الشاك يأكل ويشرب حتى يستيقن، الشاك يأكل ويشرب حتى يستيقن، لأن الذي حمل عدي بن حاتم على الأكل والشرب أنه أولا فهم من قول الله في علاه كلوا واشربوا حتى يتبين، حتى للغاية ومنتهى الغاية يتبين، فقال البيان والاستيقان، البيان والاستيقان، ما شك فله أن يقول أنا ما تبين لي، فيأكل حتى يتبين. لذلك قال ابن عباس قال كل ما شككت حتى تستيقن، كل ما شككت حتى، ويستدل بقول الله جل في علاه حتى يتبين لكم، يعني لو أنت في مكان وفي محل والأذان أذن من هنا وباقي المساجد لم تؤذن، أكيد هذا قد أخطأ، وأنت شككت إذا كان أخطأ ولا ما أخطأ، لك أن تأكل حتى تستيقن أن وقت الفجر قد دخل. أبو بكر كان يقول الرجل لا، يعني لا تعجل علينا فجرنا، لا تعجل علينا فجرنا، أو كان من نحو ذلك، يعني لا تجعلنا نشك، إحنا بنأكل حتى نرى في الأفق البياض المنتشر الذي انتشر في الأفق الذي يكون مستطيرا لا مستطيلا. فقال ابن عباس كل ما شككت حتى تستيقن، ولذلك قال الله تعالى كلوا واشربوا هذا مباح لكم، قال الله تعالى في علاه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. التبين هنا الاستيقان، أن يستيقن بطلوع الفجر، لا سيما وأن الأصل عدم الحظر، الأصل عدم الحظر، فليس محظورا على الإنسان الأكل والشرب حتى يأتي البيان الواضح الجلي من أنه يحرم عليه هذا الذي كان حلالا عليه. هذه المسألة. والمسألة الثانية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء، ولذا وهو قد أكل وشرب وقد طلع الفجر، أكيد يقينا أنه طلع الفجر وقد أكل، لأنه لم يفرق إلا بعد انتشار الضوء في السماء، بل بعد طلوع الشمس ممكن نقول أنه فرق بين الخيط الأسود والخيط الإيش والخيط الأبيض، ومع ذلك لم يأمره وسلم بالقضاء. أخذ منها العلماء، وهذا قول لبعض الشافعية وقول للمحققين، بأن المجتهد في كل أحواله معذور مأجور وليس عليه القضاء. والدلالة ذلك دلالات، الدلالة الأولى قول الله جل في علاه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وهذه طبعا هذه المسألة التي كان يشرح فيها أخونا محمد، اللي هي مسألة عموم المقتضى الذي يعمل به، اللي هو يكون رفع الاسم ورفع إيش الحكم، لكن بعض العلماء يقول لا، يقولون لم يقول رفع الاسم فقط. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وأيضا يستدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله إيه وسقاه ليتم صومه. طب من وين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ خلاص شيء، خلاص ممتاز. النسيان الجهل أخو النسيان، الجهل أخو النسيان، فهنا الآن هو يعني اجتهد فأخطأ، والخطأ والجهل، لأن الخطأ خطأ بجهل، فإذا الجهل أخو النسيان، ولذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. واختلف العلماء في ذلك على أقوال، القول الأول هذا القول الذي نرجحه والذي نلا به، القول الثاني قالوا عليه القضاء في كل أحواله نهار ليل عليه القضاء، لأنه لم يقع الصيام على المحل الذي أمر به الله جل في علاه، لأن الله تعالى أمر في الصيام عند طلوع الفجر ومنع من الطعام والشراب عند طلوع الفجر، قال الله جل في علاه فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ومن الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، لم يفعل ذلك، فقد أكل بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر بمدة، فلم يكن قد أتى على المحل الذي أمر الله به في الصيام، فيكون صياما صادف محلا لم يأمر به الله جل في علاه، أو قد أخل بشرط من شروط صحة الصيام أو بركن من أركان الصيام فلا يصح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره، لم يأمر عدي بن حاتم بالقضاء، علمنا هنا بأنه قد عذره، لكن هؤلاء قالوا لا، صام صوما لم يكن على المحل فلا يصح، ويرفع عنه الإثم لأنه قد أخطأ أو أنه فعل ذلك نسيانا أو جهلا، فعليه القضاء، هذا سواء عندهم ليل أو نهار. والقول الثاني وهو القول الثالث هو القول بالتفريق بين الليل والنهار، قالوا لو أكل أو شرب مجتهدا في الليل صح ذلك، يعني لو أكل وشرب في الليل صح ذلك، لو أكل أو شرب في النهار يعني حصل غيم وغطت الشمس فحسبوا بأن الشمس قد غابت أو غربت فأكلوا وشربوا، ثم بعد ذلك أشرقت الشمس أو نظروا فوجدوا الشمس ما زالت في السماء، هل عليهم قضاء أم لا؟ قالوا نفرق بين الليل وبين النهار. لما؟ طبعا من القواعد التي تمسك بها أصحاب القول الثاني بالقضاء عموما، قالوا القاعدة عند علماء الأصول لا عبرة بالظن البين خطأ، لا عبرة بالظن البين خطأ، هذا ظن بان خطأ واستبان هو لا يأثم لكنه لم يأتي على المحل الذي أمر الله به، فإذا لا عبرة بالظن البين خطأ، وليس كل ظن يأتي في محله، ماشي. وأما القول الثالث فقد قالوا نحن نفرق بين الليل وبين النهار، قلنا لما؟ قالوا لو أكل أو شرب يظن طلوع الفجر عدم طلوع الفجر وقد طلع الفجر واستبان له أنه أكل بعد طلوع الفجر، هذا قد وافق التأصيل الأصل العام، لأن الأصل في الليل إيش؟ الأصل بقاء الليل إلا أن يدل دليل أوضح من شمس النهار على خروجه، فالأصل إباحة الأكل والشرب، فإن كان الأصل معه فلا ينقله عن الأصل إلا دليل واضح كالشمس، فلما لم يظهر له الدليل ولم يتضح له جاز له الأكل والشرب، لذلك لو فعل ذلك بالليل فلا شيء عليه، يبقى لو قام يتسحر نام، وهذا بيحدث كثير مع الناس، نام ثم قام مستيقظا يعني يخشى السحور فنظر فلم يسمع الأذان فقال نعم نحن قبل الأذان، فأكل وشرب ثم سمع أذانا ففوجئ بالسماع أنه إيه؟ الإقامة، أنه الإقامة، نقول ابقى على ما أنت عليه، صيامك صحيح، لا لا لا يعني لا لا جرح لصيامك، هذا في قول الأولين، وفي قول بعض العلماء اللي هو القول الثالث، ووجه أيضا عند الشافعية الذين يقولون بالتفريق بين الليل وبين النار، إذ الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، وقالوا أما بالنهار فعليه القضاء، إذ الأصل بقاء الإيه؟ الصيام، أنت حالة النهار لم يخرج حتى يتبين لك، فأنت الأصل أصالة النهار. والحق هذا كلام نفيس جدا، لولا أننا ندور مع الأثر حيث دار، نحن ندور مع الأثر حيث دار، وقد جاءنا الأثر، أين الأثر؟ حديث ابن حاتم دل دلالة واضحة جدا على أنه قد أكل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وهذا يوافق من قال الأصل بقاء الإيه؟ الليل، يبقى لأن نقول لهم النهار عندنا دليل، نقول الأدلة العامة قالوا مخصوصة، قلنا إذن عندنا دليل آخر ظهر بذلك، وإن كان الكلام فيه طويل وسيأتي إن شاء الله، لكننا نعجل بالكلام فيه الآن على ما يفيدنا فقط، وهو الرواية التي جاءت عن هشام بن عروة، عن عروة أن عمر بن الخطاب غابت الشمس أو جاء الغيم أو السحاب فحسبوا أن الشمس قد غربت فأفطروا، ثم ورد عن عمر بن الخطاب يعني لما سئل ماذا فعلوا قال إيه؟ قال هل القضاء اليوم؟ قال ما بد، يعني لابد من القضاء، ورووا عن عمر أيضا أنه قال الأمر يسير أو الخطب يسير، نقضي يوم ما كان ولم يصح، والذي صح أنه قال الخطب يسير، على أننا إيه؟ نعذر بجهلنا، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فالصحيح الراجح في هذا الباب بأنه أكل نهارا أكل ليلا ما دام قد اجتهد فأخطأ فهو معذور ومأجور، وأيضا ليس عليه القضاء لأن السلام لم يأمر، وهذا تأصيل الشرع العام، هذا تأصيل الشرع العام، لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وقد أتى بما في وسعه، فإن أتى بما في وسعه فقد أدى عليه مأمورا من الله جل في علاه، وبهذا لا يلزمه ولا تنشغل ذمته بالقضاء بحال من الأحوال. هذا بالنسبة لهذه المسألة الأصيلة في هذا الباب، وهذا ختاما لهذا الباب، يعني هذه آخر المسائل. الفوائد المستنبطة من جميع الباب: أولا، من حسن القربات مخالفة أهل الكتاب، من حسن القربات أو من أصلح الصلاحات مخالفة أهل الكتاب، لقول سلم أن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أنهم ما كانوا يفعلون ذلك. فإذا الثانية تيسير الشريعة على العباد، وهذه الشريعة الغراء أصلها تشاح كما قلنا، احفظ هذا، حيثما كان التيسير فسمى شرع الله، فسمى شرع الله جل في علاه. والتيسير هنا، التيسير جاء في إيش؟ جاء التيسير أولا في السحور، وجاء أباح لهم الأكل والشرب والجماع من أول الليل إلى طلوع الفجر. أحل لكم ليلة الصيام الرافس إلى نسائكم، قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأيضا التيسير، أنه قال وإن سمعت الأذان، إن شككت فكل، كل حتى تستيقظ. الفائدة الثالثة: بركة السحور، تسحروا فإن في السحور بركة. وهنا قال السلام هلم إلى الغداء المبارك، وسماه غداء لأنه يقوم مقام الإيش؟ يقوم مقام أكلة الصباح، الفطور يعني. فقال مبارك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، قال تسحروا فإن في السحور بركة. الفائدة التي تليها: ما قام ما الشيء الذي يقوم مقام شيء آخر يأخذ حكمه، ما قام شيء مقام شيء آخر إلا أخذ حكمه. من وين هذا؟ ممتاز، سمى السحور غداء على أنه قام مقامه يعمل بعمله، وهو أن يقوي البدن على إقامة العبادات. الفائدة التي تليها: من الفضل الجود والكرم دعوة الآخرين على الإفطار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل أجري، وذلك دعاهم إلى السحور. الفائدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك، كل ما شككت حتى تستيقن، حتى يتبلغ من خط الأبيض من خط الأسود من الفجر. وهذا تأخذه من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن من سحور أحدكم أذان بلال، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. الفائدة التي تليها: حكمة الأذان الأول. شوف السنة فيها كل الخير، الأذان الأول في الفجر، أنا ما أدري كثير تؤذنون الأذان الأول هنا الآن، كثير من المساجد لا يفعلون ذلك، ما أدري لما، وهذه سنة ماتت لابد من إحيائها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليرجع قائمكم وليستيقظ إيش نايمكم. نعم، كل المساجد، لا مش كل المساجد، مفيش ده مش عارف حاجة أنت، تعال بقى ده ما حتى روح سموحة والإبراهيمية والحتة دي لن تجد أصلا الأذان نفسه، مش بقى الأذانين، الأذان نفسه لا تجد، لا تجد الأذان نفسه، ما فيش أذان. الحمد لله على كل حال، لكن مناطق كثيرة جدا ما فيش غير أذان واحد، وإحنا قلنا الحكمة، شوف السنة فيها حكم، قال ليرجع قائمكم والإيش ولينتبه نائمكم، وأيضا ليعطي الفرصة لمن قام جنبا لمن قام يتسحر فيغتسل. الفائدة التي تليها: صحة الاجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعله عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه. والثالثة والفائدة التي تليها: الأصل في اللفظ أن يبقى على ظاهره، الخيط الأبيض من خيط الأسود، فأتى بخيط الأبيض غدا بخيط النيش أسود على الظاهر، وإن سلم ممكن عليه، لكن بيّن له أن سواد الليل يسمى خيطا وأن بياض النهار يسمى خيطا. مفهوم هذا الكلام؟ ماشي، ممتاز. وإيش؟ ممتاز، ماشي، ممتاز، يعني ممكن يقال هذا الكلام حتى تبين لكم الخيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر، إن سيادك العريض ايش اصبر، طيب فين الاصفر على التوقيف منين؟ اه نعم، احنا قلنا محل الاجتهاد، فلو كان بس هذا يعني العباده، وين العباده؟ فين العباده لنا؟ عباده السحور ولا عباده نقول واكله السحور يمكن ان يقال انها من العبادات، يتعبد بها المرء لانها تقويها على العباده. قد يكون إنها للتنبيه والإرشاد. ماشي، فكلوا واشربوا لا يمنعنكم. ممتاز ممتاز. يقول وهو الأمر أيضا قد يكون للإرشاد والتنبيه. هنا أيضا من الفوائد دي، احنا وصلنا لغايه فائده كام؟ احنا ده احنا نسيب الاجندات بقى افضل. العاشره خد بقى تعليم العالم برفق، فكيف بالجاهل؟ ماشي، تعليم العالم برفق فكيف بالجاهل؟ من وين هذه؟ علي بن حاتم يجتهد وله الاجتهاد ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عالم، هو الان عالم، علمه النبي صلى الله عليه وسلم برفق فكيف بالجاهل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم معاويه من الحكم السلمي لما صلى وعطس الرجل قال الحمد لله يرحمكم الله، فطبعا الرجل نظر اي نظره المغضب، فقال ما لكم تنظرون عليها هكذا، فضربوا على افخاذهم، قال ويل امي انهم ايش يسكتونني. فبعد كل هذا كلام في الصلاه، فلما انتهى من الصلاه قال والله ما رايت معلما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كهرني ولا نهرني، وطبعا ما سب ولا سلم، وقال ان هذه الصلاه ان في الصلاه لا شغله، ان هذه الصلاه لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء. يبقى تعليم الجاهل برفق. لكن اذا كان الجاهل يتنطع يبقى لا علم له الا به. كخ ان هذا ايه انها ان ايوه نعم ان هذا لا يؤخذ بهذه الطريقه. فلا بد ان تقول الرفق اولا، والا اذا لم يعتدل فلا بد ان يعني تجد عليه حتى ينتبه فيرفق. تفضل هات ها القول ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ايش جعل الفعل الذي فعله أنه ينزل منزلة القول، القول ينزل منزلة الفعل، والفعل نعم يكون يطلق عليه القول لكن ليس وجوبا. وتأخير وقت البيان، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، بأن السلام قال له إنما هو سواد الليل وبياض النهار، وإنما هو سواد الليل وبياض النهار أصالة في هذا الباب، فلم يؤخر عن وقت الحاجة. هنا بقى تأخير بيان عن وقت الحاجة، احنا نقول ممكن يقول إلى وقت الحاجة، قلنا وقت الحاجة هو الآن، الآن يقول له عليك القضاء ما ويتركها ليش؟ فلما لم يفعل يبقى قلنا دلالة على أنه إيه؟ على أنه لا يلزمه القضاء، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وقت الحاجة قد أتى ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم.